وقالوا ترى ما لك من وقالوا ترى ما لك من في قربها أبعد وجنب دربها وهذا هو المقسوم هو المقسوم هو المقسوم Hey! الغرور. شكرا فنانتنا الكبيرة أصالة على مشاركتي قالوا ترى